بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في السند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله قال: باب قول الله عز وجل: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، إلى قوله: بالوادي المقدس طورا. آنست أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بقبس، أي بشعلة من النار. وفي هذه الآية ملمح عظيم، حينما أراد أن يأتي لأهله بشعلة من النار آتاه الله تعالى النور كله. فصاحب الأسرة حينما يحرص على تعليم أهله وتوجيههم فإن الله يفتح له من الخير والبركة. قال ابن عباس: المقدس المبارك هو اسم الوادي، سمي به لأن موسى طواه ليلا. سيرتها حالتها هو النهى التقى، بملكنا بأمرنا، هوى شقيا فارغة إلا من لبس موسى، موسى صار فارغة فقط بلبس موسى. أريد أن شيء يصدقني ويقال مغيثا أو معينا، يبطش ويبطش، يأتمرون يتشاورون، رجأ عونا يقال قد أردأته على صنعته، أي أعنته عليها، قد أردأته على صنعته أي أعنته عليها. والجدوى قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب، سنشد سنعينك، كلما عززت شيئا فقد جعلت له عرضا. وقال غيره، أي غير العباس: كلما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فأفاءة فهي عقدة. أزري ظهري فيسحتكم فيخذككم، المثلى تأنيث الأمثل، يقال بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل. ثم أتوا صفا يقال: هل أتيت الصف اليوم، يعني المصلى الذي يصلى فيه. فأوجس أضمر خوفا، فذهبت الواو من خيفة لكسرة الخاء. في جذوع النخل على جذوعي، خطبك بارك، مساس مصدر ماسه مساسا. لننتفنه لنذرينه الضحى الحر، قصيه اتبع أثره. وقد يكون أنت قص الكلام، نحن نقص عليك عن جنب عن بعد وعن جنابة وعن اجتناب واحد، ولكن المجنب يقال له مجنب لأنه يجتنب الصلاة وقراءة القرآن ودخول المساجد والضراف. وقال مجاهد: على قدر موعد ولا تنيا لا تضعف مكانا سوى منصف بينهم، يبث يابس من زينة القوم الحلي الذي استعاروا من آل فرعون، فقذفناها فقذفتها ألقيتها ألقى صنعا، فنسي موسى هم يقولون أخطأ الرب أن لا يرجع عليهم قولا في العلم. ثم ساق البخاري الأسانيد بعد أن ذكر معاني الآيات من القرآن: حدثنا هدبة بن خالد، طبعا هدبة ويقال له هداد، قال: حدثنا همام وهو همام بن يحيى العوزي، قال: حدثنا قتادة وهو ابن دعامة السدوسي، عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به حتى أتى السماء الخامسة فإذا هارون، قال: هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. تابعه ثابت وعباد بن أبي علي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، إلى من هو مسرف كذاب. باب قول الله عز وجل: وهل أتاك حديث موسى، وكلم الله موسى تكليما. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري بي رأيت موسى وإذا هو رجل ضرب، أي نحيف، ضرب رجل أي غير جاد، كأنه من رجال شنوع هم حي من اليمن. ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربع أحمر كأنما خرج من ديماس أي حمام، وأنا أشبه ولد إبراهيم صلى الله عليه وسلم به، يعني صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بإبراهيم عليه السلام. ثم أتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخرة خمر، طبعا هذا قبل تحريم الخمر، لأن الإطلاق بمكة وتحريمه كان بالمدينة. اشرب أيها، اشرب أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته فقيل أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك، أي ضلت عياذا بالله. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا العالي، هو أبو العالي الرياحي رفيع بن نهران وهو من أهل التفسير، قال حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم، وفي هذا عليكم السلام إلماح إلى محمد بن عباس محبته لأنه مؤمن وأنه صحابي، ويحب حبا إضافيا لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به يونس عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يعني خرج من نينوى من غير إذن من ربنا، كما جاء في سورة القلم في الآيات 48 وحتى آخر سورة القلم ولا تكن كصاحب الحوت. هذا سيد الحديث الذي والله يعني بماذا يدرج هذه الترجمة؟ هو الذي يتحدث عن الأنبياء، يعدد الأنبياء، يتكلم عن موسى، فهذا فيه ذكر موسى عليه السلام، فإذا هو ضرب يعني نحيف. أخذ سيد الحديث يونس، يعني هو ذكر عن سيدنا موسى وجاء بهذا الحديث عن سيدنا موسى. نعم. ولا هو على موسى؟ مو نبي بعد نبي يعني. نعم. ذكر موسى كان ذكر يونس وهكذا، بعد موسى ذكر عيسى وهكذا. نعم. يعني يذكر يعدد ما يرد. ولا يريد أن يعطي لكل نبي عنوان وباب، لأن فيه ذكر الأنبياء. فيونس عليه السلام خرج من غير استئذان من رب العالمين، ولذا لما صدره ربه طبعا في سورة الأنعام تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم في آيات متعددة وتفصيل ما يحصل به، وسورة القلم من المناسب أن يكون فيها تصبير من النبي باعتبار ما ذكر في مطلع السورة في الدفاع عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حين وصفوه الجنون، فجاء في آخرها ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. نعم. فاجتباه ربه وجعله من الصالحين. في بعدها وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بالذكر ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالم. يعني هذا النجم أين نزل؟ نزل في المدينة وليس في مكة، هو مناسب مع السورة في آخرها، لكن لماذا نزل فيه؟ لأن تصبير النبي قد جاء في سور متعددة مكية، لكن لما جاء هذا القضاء حدثون هذا لكل داعية مهما يحصل لك أيها الداعية، ثم ختمت الآية بهذا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، استخدموا جميع الأذى مع النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قال خلاص نأتي بعائن يصيبه بالعين. فباعتبار أنت أيها الداعية لما تؤذى الآن لا تأتي وتتنازل عن الدين وتقول أنا أسير مع البقية، لا، عليك أن تصبر كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت إذا أوديت لا يوجد داعي إلا ويؤذى كما قال ورقاء لم يؤت أحد بمثل ما أوديت به إلا عودي، ومهما أوديت لن تؤذى بمثل ما أوذيني بل قد أوذي أكثر من هذا وصبر. ولذلك يوم كان نزول الآية يعني له دور في تفسير الآية، فقال موسى آدم طوال كأنه من رجال شنوء، وقال عيسى جعد مربوع، وذكر مالكا خازن النار، وذكر الدجال. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب التختياري عن ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني يوم عاشوراء، فقالوا هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. باب قول الله عز وجل وواعدنا موسى 30 ليلة، هذه الليالي ليالي بالقعدة 30 ليلة، فأتمها ربنا بعشرة عشر بالحجة، فكان لقاء الله تعالى بموسى في المناجاة في يوم النحر. نعم يعني هذا القعدة وأتمها ربنا بعشرة، صارت عشرة بالحجة، هاي عشرة أيام إضافية فوق 30 40، فمتى صارت المناجاة؟ في اليوم 40 اللي هو يوم النحر، لذا هاي الأيام عشرة بالحجة معظمة في شريعتنا في الشرائع السابقة. ووعدنا موسى 30 ليلة إلى قوله وأنا أول المؤمنين، يقال دك زلزلة فدكتنا، طبعا لما قال في سورة باب تفسير القرآن في سورة الفجر الصغر وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ من جهنم يومئذ يتبشر الانسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر في الحاقه ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر ذكر نعم. واضح هنا من باب تفسير قراب القرآن. يعني لما تقرأ دكا دكا تظن أن الأرض تدك عدة دكات. لكن جاء في الحق دكة واحدة فيحمل المطلق على المقيد. تفسير القرآن القرآن. فهذه الأرض تدك دكة واحدة. السبع أرضين تتحول إلى أرض واحدة حتى تسع لجميع أهل المحشر. فدككنا. شوف المقال فدككنا باعتبار كم أرض اللي هي سبع أرضين. جعل الجبال كل واحدة كما قال تعالى إن السماوات والأرض كانتا رقا. ولم يقل كنا رقا ملتصقتين اشربوا ثوب مشرب مصبوغ. قال ابن عباس ان بجست انفجرت وان نتقنا الجبل رفعنا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول ميتك فإلى موسى اخذ بقائمه من قوائم العرش فلا ادري افاق قبلي ام جوزي بصعقه الطور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ما أوحي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده إنما يبلغ ما أوحي له. فأوحي له هذا على قلنا فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور باعتبار أنه قد أصابه الصعق من جبل الطور. وهذه إشارة إلى أن كل ما يناله الإنسان من أذى فيصبر ويحتسب فإنه يجازى عليه في الآخرة. فإذا رحمة الله رحمة عظيمة لا بد الإنسان أن يستدرها. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. باب طوفان من السيف ويقال للموت الكثير الطوفان. القمل الحمنان يشبه صغار الحلم. حقيق حق سقط كل من ندم فقط سقط في يده فيها سقط في يده مثل جاسم فيل هل كان لما ينزل يضرب على يديه. جيد. باب حديث الخضر مع موسى. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره عن ابن عباس انه تمارى هو والخضر بن قيس الفزاري. تمارى بمعنى تنازع وتجادل. وهذا وارد ابن عباس كان يتناقش مع الكثير كان من ضمن ذلك يتناقش مع ابي سلمة بن عبد الرحمن. فمر هو الخضر بن قيس الفزاري في صاحب موسى هل هو الخضر نفسه ام غيره. قال ابن عباس هو خضر فمر بهما اويد بن كعب فدعا ابن عباس فقال اني تماريت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السرير في لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملا من بني اسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم احدا اعلم منك. قال لا. طبعا هو قال لا بحسب اعتقاده والإنسان مهما كان هو كان الأولى أن يكل العلم إلى الله تعالى. فأوحى الله إلى موسى بل عبدنا خضر بس ربنا يغار وغيرة الله أن يكل العبد ما حرم الله ومن غيرة الله تعالى إلا امتلأ قلبك بمحبة غير الله تعالى فربنا يعذبك بمحبة هذا حتى يخرج حبك من قلبه حتى يخرج حبه من قلبك حتى يتفرغ القلب لمحبة الله تعالى سلام ورحمة الله. فسأل موسى السبيل إليه وهذا من جودة موسى أنه طلب العلم وأراد الترقي. فجعل له الحوت آية أي علامة وقيل له شوف آية آية القرآن لماذا نسميها آية يا أبا مالك. قلنا فيما سبق في درس البخاري لأنه آية على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقيل له إذا فقدت الحوت ولكن لا نقول على النصوص الواردة بالتوراة تجي آية لأنها لم تدل على يعني لم تكن معجزة للبشرية أما هذه معجزة فلما أعجز الإنس والجن على يأتوا بآية واحدة وبسورة واحدة دل على أنها دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وإلا معجزته باقية ومعجزة الأنبياء ذاهبة لما قال ما بعث الله نبي إلا أتاه من الآيات ما آمن على مثله البشر ولكن الذي أوتيته قرآن. فما دام أنه معجزة النبي باقية أم يعني يبقى الإسلام في الزيار عن طريق فهم القرآن الإمام القرآن. وقيل إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما إنسانيه إلا الشيطان نفسه. إحنا عندنا قراءة وما إنسانيه صحيح؟ إحنا عندنا بس هو الخطاب قراءة وما إنسانيه. نعم وهي قراءة وما إنسانيه. وما إنسانيه إلا الشيطان نفسه. قال موسى ذلك ما كنا نبغي أي نقدر. فارتد أي رجع فارتد على آثارهما قصصا فوجد قدرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو أبو مالك مرتين من أسئلة تحسينك يا محمد ماشي حتى يقول يسأل أبو مالك فلا يعرف فأنا أجيب يا قال حدثنا عمرو بن دينار قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكاري يزعم شوف كلمة زعم تطلق على قول المحقق وعلى قول غير المحقق هنا أريد بها القول غير المحقق يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى بن إسرائيل أي موسى بن عمران إنما هو موسى آخر فقال كذب عدو الله فلا نأتي ونقول هذه على لهجة أهل الحجاز كذب بمعنى أخطأ إذا أولنا كذا فكيف نؤول عدو الله لكن نقول هذه خرجت منه على بشريته والبشر تصيبهم الغفلة والإنسان لديه غفلة والشهوة وغضب وهناك شيطان يأمره بالخطأ ولكن الإنسان يراقب نفسه ويراقب قوله ويحاسب نفسه على كل شيء يعني صح عن الحسن وابن دقيق ما قلت الكلام ولا فعلت فعل ما تقدمت ولا شرط إلا أعددت له جوابا. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم وهذه من الأسئلة اللي هي من فضل يعني من فضلة العلم من ملح العلم وليس من متين يعني سؤال ليس في فاضل ما لا تقدر من أعلم في الأرض ولكن الناس كثير ما يسألون أشياء لا تنفعهم يتركون ما ينفعهم ويقررهم إلى ربهم ويسألون أشياء غير نافعة فقال أنا فعتب الله عليه أي لم يرضى قوله شرعا لأنه لم يكن علمه إلى الله وأخبر بشيء كان عليه أن يتأكد قبل أن يقول إن لم يرد العلم إليه فقال بل لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك قال أي رب ومن لي به أي من يكفل لي برؤيته وربما قال سفيان بن عيينة أي رب فكيف لي به أي كيف الالتقاء به قال فأخذ حوتا أي سمكة فتجعله في مرتل اللي هو الزنبيل حيثما فقدت الحوت فهو ثم فثم ظرف مكان تختلف عن ثم اللي هي حرف عطف وربما قال فهو ثم طبعا هذا آخرها ثم مربوطة لكن اللغة تتحول إليها فأخذ حوتا فجعله في مرتل هو الزنبيل ثم انطلق هو وفتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما عند أي التي عند ساحل البحر رؤوسهم فرقل موسى واضطرب الحوت هي سنة شنيت القدرة الله تعالى ولكن الله رد إليها الروح فخرج فسقط في البحر فاستخذ سبيله في البحر سربا إذا هاب فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار في مثل الطاق فقال هكذا مثل الطاق فانطلقا يمشيان بقية ليلهما ويومهما حتى إذا كان من الغد قال لفتاة آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصر ولم يجد موسى النصر حتى جاوز حيث أمره الله بقدرة الله تعالى زيادة التعب قال له فتاة أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا فكان للحوت سربا إذا هرب ولهما عجبا قال له موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا رجعا يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجم بثوب من التسجية اللي هي التغطية فسلم موسى فرد عليه فقال وأنا بأرضك السلام يعني ليس السلام معروفا في هذه الأرض بعد كثرة ما يقع الناس بالمعاصي قال أنا موسى قال موسى بن إسرائيل قال نعم أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا أي علما رشدا قال يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه قال هل أتبعك قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا إلى قوله إمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة كلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول أي بغير أجر فلما ركب في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفينة طائر معروف فنقر في البحر نقرة أو نقرتين قال له الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر إذ أخذ الفأس فنزع لوحا هذا هنا بدأت جملة جديدة وصنيع لخضر أنه أخذ فأس فنزع لوحا من السفينة فلم يرجع موسى إلا وقد طلع لوحا بالقدوم فقال له موسى ما صنعت قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا أي عظيما منكرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني، أي لا تكلفني من أمري عسرا أي شقا. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فلما خرج من البحر مر بغلام يلعب مع الصبيان، فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا. قام سفيان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا أي يجني. فقال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا أي منكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه مائلا أو ما بيده هكذا. وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا إلى فوق، ولم أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة. قال أي موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا، عمدت إلى حائطهم؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هو يعني موسى استنكر الاستنكار، لأنه كان في ذلك الزمان أن الناس يعني تضيف الضيف ولا يدفعون. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وددنا أن موسى كان صبرا، فقص علينا من خبرهما. قال سفيان أي ابن عيينة قال النبي يرحم الله موسى لو كان صبر لقص علينا من أمرهما. قال وقرأ ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا. قرأها ابن عباس ليس من باب القراءة، عشان قرأها من باب التفسير. وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين. ثم قال لي سفيان من لي يقول ثم قال لي سفيان علي بن المدينة سمعته منه مرتين وحسقته منه. قيل لسفيان حسقت قبل أن تسمعه من عمرو بن دينار أو تحفظته من إنسان؟ فقال ممن أتحفظه ممن أتحفظه، ورواه أحد عن عمرو غيري، يعني من أن أحفظ ما حد يروي غير عن عمرو بن دينار. سمعته منه مرتين أو ثلاثة وحفظته منه. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا سفيان بن عيين الحديث يقول. طبعا سفيان ممن كان يحفظ وبعضهم يكتب. حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. باب هذا بغير فرمش الفصل من الباب الذي قبله. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه. شوف هذه كلها مصنفات، إسحاق بن نصر مصنف وعبد الرزاق صاحب المصنف ومعمر صاحب الجامع. وتحدثنا قبل أمس عن جامع معمر واحد الأخوة قد حصل على نسخة خطية من تونس، ثم تبين أن دار التحقيق قد طوعتهم مرتين عن همام بن منبه صاحب الصحيفة. إذن هذا مسلسل المصنفين من أوله إلى آخره. أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. طبعا سجد أي منحنين وساجدين لله شكرا على إخراجهم من السيف. والإنسان لما تمر به نعمة لا بد أن يستذكر هذه النعمة ليؤدي شكرها. وإذا لما حصل لأهل أحد ما حصل من القروح ذكروا بنصرهم في بدر، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أساههم يعني مستهزئين بموسى، وقالوا حبة في شعره. وهذا تغيير شرع الله وتغيير دين الله ليس بالأمر الهين، وما أكثر الذي يغيرون. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عباد قال حدثنا عوف عن الحسن وهو البصري ومحمد اللي هو بن سيرين وخلاس وهو ابن عمرو البصري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا ستيرا، يعني يحب أن يستتر، لا يرى من جلده شيء، استحيا من شوف السوء لماذا لما سوء لأنه يسوء الإنسان أن تكشف. فآلاه من آلاه من بني إسرائيل فقالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب المجلد. شوف أهل السوء دائما يحاربون أهل الصيانة، فيستئتون عليهم من الكذب، ما الله وحده به عليم. فلما هو يتستر قال لا يستتر إلا لعيب، إما برص وإما عذرة. العذرة هي التفاف الخصيتين وإحنا أو ما يسمى بالفتك وهكذا، وإما آفة أي فتق في بطنها نحو ذلك. وإن الله عز وجل أراد أن يبرئهم مما قالوا بموسى فخلى يوما وحده على غريقته في التستر. فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، أي مضى مسرعا. فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر، فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، معناه رد ثوبي يا حجر، هو الثوب لا يعقل، لكن كما أن الله قد أعطى القدرة للحجر أن يسير، هو ناداه من هذه الحيثية حتى انتهى إلى ملء بني إسرائيل فرأوه عريانا، أحسن ما خلق الله وأبرأه مما يقول. طبعا هذه ملمح جدا، يعني خطورة إشاعة الكذب على الآخرين ولزوم الدفاع عن المؤمنين. فربنا جل جلاله كشف عورة موسى أمام بني إسرائيل لأجل أن يبرئهم مما قالوا، حتى نعلم أن الإشاعات أمرها ليس بالأمر الهين. والآن أصبح الدول عياذا بالله دولة تستخرج عوارض دولة، ولا شك أن قناة الجزيرة وقناة عربية قناتان والعياذ بالله محاربتان لدين الله تعالى، وأضر بالأمة ضررا عظيما. ولو لم يكن من ضرر هاتين القناتين سوى ضياع الوقت لكفاه ضررا وإثما، نسأل الله أن يكفينا شر هاتين القناتين. وقام حجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربة، أي يضرب ضربة بعطاء، فوالله يعني كان بحريرة إن بالحجر لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا، علم ضرب موسى بالحجر. فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ربنا قال إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فالأمر ليس بالأمر الهين أنك تصف إنسان بما ليس فيه. فورت فيك أيها الحافظ المصن. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل قال سمعت عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل اللي هو معتل من قشير المنافق إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. يقول ابن مسعود فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذه الترجمة ذكر موسى، وفي ذلك أن الله ينزل القصص تثبيتا لسؤال النبي، فلما غضب تذكر بما حصل لإخوانه ممن أوذوا أكثر مما أوذي. غير القوة تمام. باب قوله يعكفون على أصنام لهم أي يقيمون على عبادتها، مسبر خسران وليتبر ويدمر ما علوا غلب. حدثنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباب، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالأسود منه فإنه أطيب. قال وكنت ترعى الغنم؟ قال وهل من نبي إلا وقد رعاها. هنا تحكي الأنبياء من قزعوا الغنم، وهذا نوع من أنواع النبت ينتفع به في الطعام بالكباب. باب وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال أبو العالي عوان النص بين البكر والهرمة، فاقع صاف لا دلول لم يدلها العمل، تثير الأرض ليست بدلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرب، مسلمة من العيوب لا شيئة بياض، أي لا بياض، صفراء إن شئت سوداء، ويقال صفراء في قوله بما لا تنصفر فادارأتم اختلفتم. من يقرأ من ألبيها بما لا تنصفر أو بما لا تنصفر ناسم بشر في القصر إيه؟ كأنه كيف هذا الإنسان عندما أول ما يشتري فيلا يشتري سيارة بحية، وأيضا كان في السابق عن كل لديه جمل ويكون لديه بيت، فالنار ترمي بشرر من كان القصر، يعني الشرار الواحد مثال جهنم بمقدار القصر، ولما تتشرط هذه يصير كل واحد مثل الجمل، نسأل الله العافية. باب وفاة موسى وذكره بعد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال أرسل ملك الموت إلى موسى فلما جاءه فكه أي ضربه بين عينيه، فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال ارجع إلي فقل له يضع يده على متن ثوب أي على ظهر ثوب، فله بما رقت يده بكل شعرة سنة، قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت، قال فالآن، يعني الإنسان مهما قال فهو نهايته إلى وفاة. ويقول ابن الأخم قال ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبي عاش 150 عام، جدتي عافية 206 اسمها كسرة يرحمه الله، فوالدة جدي فهل، قلت لها بقول لها إن شاء الله عمرك طويل على رأسك، قل لا الله لا يقولها. فحتى ابن آدم يكره الزيادة في المعيشة، فلماذا لا يعمل الإنسان لحياة طويلة؟ فهذا الموت قد شدر على أهل الدنيا دنياهم، فاطلبوا حياة لا موت بعدها. قال فسأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال وأخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، أي بمعنى روايته عن ابن طاووس لا بأخبر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال قد استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال لا تخيروني على موسى، أي لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش أي متعلق به باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، قال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى مرتين، قال فحج آدم موسى كررها مرتين. حدثنا مسدد قال حدثنا فصيل بن نمير عن فصيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم ورأيت سوادا، أي جماعة، ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هذا موسى في قومه. باب قول الله عز وجل وضرب الله مثلا إلى قوله وكانت من القانتين. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، طبعا كمل وكمل وكمل يعني الميم هذه مثلثة، فنحن نأخذ أحد وراء كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، هذه الرواية صحيحة، فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، الحديث جاء عند ابن ماجه فضل عائشة فضل السرير على سائر الطعام كفضل عائشة على سائر النساء. ماذا يسمى هذا النوع من الخطأ يا محمد؟ هذه الرواية الصحيحة، وإن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، يعني جعل المشبه المشبه به معروف. أحسنت أحسنت يا شيخ زكريا أحسنت. باب قوله إن قارون كان من قوم موسى الآية لتنوء لتثقل، قال ابن عباس أولي القوة لا يرفعها العصبة من الرجال، يقال الفرحين المرحين، والمعنى أنهم يفطرون ولا يشكرون يأذن بالله تعالى، الذين كفروا يأكلون ويتمتعون، هذا ليس عيب لكن العيب كالأنعام، وربنا قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا طلبنا الماء طبا، وفي قراءة إنا طلبنا الماء طبعا على الاستئناف، أي فالإنسان ينظر إلى طعامه نظرة امتنان، يعني يذكر منة الله عليه ويتفكر كيف هذا الماء نزل وكيف شق الأرض وكيف لم يصلنا الطعام حتى مر 360 نعمة. نعم فالفرحين هم المرحين مثل هؤلاء الذين يمرحون بالسيارات يمرحون بالنوايا الخالصة، الإنسان لم يعرف نفسه يقول أنا أهلاوي أو زملكاوي أو كذا، وهذا كلها من انتصار الشيطان على الإنسان، لكن انتصار كرة القدم انتصار الشيطان على الإنسان لأنه قد ضيع وقته وضيع ماله وفرق بينه وبين إخوانه. ويكأن الله مثل ألم ترى أن الله يبسط رزق لمن يشاء ويقدر يوسع عليه ويضيق، فربنا كل شيء بيده في هذا الكون، من هو مالك السماوات والأرض، ولكن كلما ترى من يملك شيئا من حطام الدنيا الفانية تذكر بموت الله تعالى، كلما رأيت رئيسا أو وزيرا أو نحوه فتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى. وإذا نقرأ آخر ما نزل في سورة هود: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار بعدها ما لا جاء، وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق، وأقم صلاة الطرف إن نهار زلفا من الليل إن حسناتي تذهبن السيئات. يعني ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة وعظم الله يعني تعظيمه لربه يجعل كل مخلوق فصل الله إلا بمكانه الحقيقي أنه عبد لله تعالى، لكن ذاك الذي يزول من قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى يرى أي شيء فان يراه عظيما ويتعلق به تعلقا كبيرا. باب قول الله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيب، إلى أهل مدين، لأن مدين بلد ومثله واسأل القرية واسأل العيرة، يعني أهل القرية وأهل العيرة، وراءكم ظهرية لم تلتفتوا إليه، ويقال إذا لم تضي حاجته ظهرت حاجتي وجعلتني ظهريا، والظهري أن تأخذ معك دابة أو وعاء تستظهر به أي تستعين. مكانتكم ومكانهم واحد، يغنوا يعيشوا، تأسف أحزن، آسى أحزن. وقال الحسن: إنك لأنت الحليم الرشيد، يستهزئون به. وقال مجاهد: ليك الأيك يوم الظل إضلال العذاب عليهم. باب قول الله عز وجل: وإن يونس لمن المرسلين، إلى قوله وهو مريم. قال مجاهد: مذنب لهم جاهل الجبر المكي المفسر المشحون المفر أي الملآن يعني، فلولا أنه كان من المسبحين الآية فنبذناه بالعراء بوجه الأرض وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين من غير ذات أصل الدباء ونحوه، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذه رواية الصغاني وهي الأقدم النسخ. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم كظيم وهو مغموم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأعمش حا، وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم إني خير من يونس. زاد مسدد: يونس ابن متى. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ونسبه إلى أبي. حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة وهو المادشون عن عبد الله بن الفضل وهو الهاشمي المدني عن الأعرج عن أبي هريرة قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطي بها شيئا كرها، فقال: لا، والذي اصطفى موسى على البشر. فسمعه رجل من الأنصار فقام فلطم وجهه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: يا أبا القاسم. طبعا كني لفصل لابنه القاسم، وكني لأنه يقسم العلم والله يعطي الفهم، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي. فقال: لما لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤية وجهه، وغضب النبي على لقمه، وغضب أكثر في هذا التعصب، لأن التعصب يؤدي إلى الفرقة كما يحصل الآن. ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فيكون أول من بعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بسحقته يوم الطور أم بعث قبلي. ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى. حدثنا أبو يعيد قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. باب القول: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، حاضر بمعنى قريبة، إذ يعدون في السبت أي يتعدون فيه، الله أكبر الله أكبر، يتعدون فيه عما أمر به ويتحاوزون، يتعدون يتجاوزون، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شوارع ويوم لا يثبتون، إلى قوله خاسرين بئيس شديد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. نقف عند الحديث. قال باب قول الله عز وجل: وآتينا داود زبورا، الزبر الكتب واحدها زبور، وزبرت كتبت، يعني أنا بعضهم قال له أرقم لك الإجازة، أرقم بمعنى أكتب، أقول له أزبر لك الإجازة، وهنا زبرت بمعنى كتبت. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أولي معه. قال مجاهد: سبحي معه أي من التسبيح. والطير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات الدروع وقدر في السرب المسامير والحلق لا تدق المسمار فيتسلل ولا تعظم فيخصم أفرغ أنزل بطة زيادة وفضلة. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله.